موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. هذا المقطع من السورة الكريمة يحكي لنا جانبا من قصة خليل الرحمن إبراهيم وابن أخيه نبي الله لوط عليهما الصلاة والسلام. فتخبر هذه الآيات عن وفد من الملائكة جاءوا لنبي الله إبراهيم، لهم مهمة نزلوا من أجلها. هذه المهمة بشارة إبراهيم عليه السلام بإسحاق وأنه سيعيش حتى يتزوج ويولد له يعقوب، وأيضا جاءوا بعذاب قوم لوط وتدمير قراهم لما ارتكبوا من الفواحش، فهم أول من ارتكب هذه الفاحشة إتيان الذكران من العالمين. الله عز وجل يقول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم. هذا المقطع من القصتين جاء في سورة هود عليه السلام، وأيضا جاء في سورة الحجر، وأيضا جاء في سورة العنكبوت. تمام؟ طيب، هل أتاك، هل أداة استفهام، ما نوع الاستفهام؟ استفهام تقريري، يعني إيه؟ يعني السؤال بيأكد إنه حصل. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، يعني إيه؟ قد أتاك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يدي عاوز سؤال. قد أتى. هل أتاك حديث الغاشية، حديث يوم القيامة، قد أتى، مش كده ولا ليه؟ هل أتاك حديث، أي خبر ضيف إبراهيم، كلمة ضيف مفرد وتستعمل أيضا للمثنى والإيه؟ والجمع، عشان كده قال ضيف إبراهيم الإيه؟ المكرمين جمع، ممكن ضيوف ماشي، لكن كلمة ضيف تستعمل للمفرد والمثنى والإيه؟ والجمع. من هم ضيف إبراهيم؟ الملائكة. ضيف إبراهيم المكرمين. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. المكرمين الذين أكرمهم الله. خدت بالك؟ بل عباد إيه؟ مكرمون في سورة إيه؟ أنبياء، بأيدي سفرة كرام إيه؟ بررة، سورة إيه؟ عبسة، كرام كاتبين الانفطار. يبقى ده وصف لازم للملائكة أنهم إيه؟ كرام ومكرمون. بناء على ده يبقى وصف الملائكة في هذا الموضع بالمكرمين أي الذين أكرمهم الله عز وجل. طيب، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين أي الذين أكرمهم إيه؟ إبراهيم. ده قول تاني. أكرمهم إزاي؟ إنه جاء لهم بعجل سمين وعجل حنيذ، وقدم الطعام إليهم ودعاهم إليه بلطف وأحسن استقبالهم. ها؟ طب بالراحة عليا مولان، خلينا ناكل عيش، ما أنا كده مش نعرف ناكل عيش معاه. ها، يبقى هنا يا جماعة إيه؟ في قولين هم المكرمون أي الذين أكرمهم الله عز وجل، والمكرمون الذين أكرمهم إبراهيم أحسن استقبالهم وقدم إليهم الطعام وأكرمهم، ماشي كده؟ طيب، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه؟ إذ دخلوا عليه يعني إذ دخلوا عليه؟ معروف يا جماعة أن أي حد بيدخل بيستأذن. لا، دول دخلوا بلا إيه؟ بلا استئذان. ليه؟ هذا دليل على كرم إبراهيم، أنه كان فاتح مكان للكرم وللضيافة، واللي يدخل مش محتاج أنه إيه؟ أنه يستأذن. زي ما يكون واحد عامل فرح مثلا وعامل أكل وجاب طباخ، اللي بيروح بيستأذن ولا بيدخل على طول؟ بيدخل على طول، خدت بالك؟ فكان إبراهيم عنده هذا المكان، فالكل يأتي ويدخل بلا استئذان، هذا من كرمه عليه السلام. إذ دخلوا عليه يعني بلا استئذان. طيب، في سورة الحجر يقول الله عز وجل ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه، برضو مش كده؟ إذ دخلوا عليه. في سورة هود عليه السلام اللي بتقول إيه؟ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ما قالتش بقى إيه؟ إذ دخلوا عليه. يبقى أصبحت كده سورة الحجر وسورة الذاريات مفسرة لما أبهم فين؟ في سورة هود، لأن الحجر والذاريات إذ دخلوا عليه، في هود لا، خدت بالك؟ بس قال ولقد جاءت، أثبت لهم المجيء، تمام؟ طيب، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، عشان أنتم مستعجلين على سلاما دي، مش كده؟ قال سلام، قوم منكرون. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. إيه الفرق بينهم؟ قالوا سلاما هنا في تقدير لدي ولدي، قال سلام لها تقدير برضه. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي سلموا سلاما، تمام؟ سلموا ايه؟ سلاما. طيب، قال سلام اي سلام دائم عليكم. ايه الفرق بين الاثنين؟ ها، قالوا سلاما يعني سلموا سلاما، يبقى دي جملة ايه؟ سلموا، سلمة دي ايه؟ فعل، تبقى جملة فعلية. طيب، قال سلام عليكم، سلام دائم عليكم، يبقى سلام دائم عليكم جملة ايه؟ اسمية، بدأت باسم. ايما ابلغ، الجملة الفعلية ولا الاسمية؟ الاسمية. ليه؟ لان الفعلية تفيد الحدوث والانقطاع، سلموا سلاما وانتهى سلامهم، انما هو ها سلام دائم عليكم، فسلام دائم مستمر ثابت. معايا كده؟ يبقى لذلك يقولون ان رد ابراهيم على الملائكة كان ابلغ من ايه؟ من سلامهم، لان سلامهم جاء وانقطع، واما سلام ابراهيم فهو دائم ثابت. وهذا امتثالا لقول الله عز وجل واذا حييتم ايه؟ بتحية فحيوا باحسن منها او ايه؟ ارد. وسيدنا ابراهيم عمل ايه؟ حي باحسن منها، مش كده؟ طيب الكلام ده على ان السلام هنا ايه؟ تحية، تمام؟ طيب في قول تاني بيقول لا، ده السلام ده معناه اعطاء الامان. اعطاء الايه؟ الامان. يعني ايه؟ انسان انت ما انتش عارفه وجاي داخل عليك، انت لا تدري جاءك بخير او جاءك بايه؟ بشر. طيب واذا جاءك بخير هو ايضا لا يدري، اترد عليه بخير ام ايه؟ ام بشر؟ هتأمنه ولا هتغدر بيه؟ فهم لما جاءوا قالوا سلاما، اي تسلم من اذانا. قال سلام انتم ما دمتم عندي فانتم في امان. واضح الفرق يا جماعه ليه؟ تمام. وفي كلتا الحالتين رد ابراهيم ايضا كان ابلغ من رد من سلام الايه؟ الملائكه. هنا في سوره الذريات قال كده قالوا سلاما قال سلام. في سوره ابراهيم، سوره هود عليه السلام، قالوا سلاما قال سلام، صح كده؟ يبقى زي سوره ايه؟ الذريات. طيب في سوره الحجر ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، ما جابش ايه؟ ما جابش رد ابراهيم عليه السلام. يبقى اصبحت كده سوره هود وسوره الذريات بيفسروا ايه؟ ما ابهم في سوره ايه؟ الحج. كلام كويس كده ولا ايه؟ طيب ده كلام ممتاز. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. في سوره الحجر قال انا منكم وجلون. يبقى ما جابش قول ابراهيم انهم ايه؟ قوم منكرون. في سوره هود عليه السلام ما جابش خالص لا دي ولا دي، مش كده؟ يبقى قوم منكرون ديت ايه؟ جاءت في سورة الذريات فقط. طيب قوم منكرون احتمال انه قالها لهم جهرا، وهذا فيه من الادب ما فيه، حيث لم يواجههم بالخطاب، لم يقل لهم انتم قوم منكرون، اذ لا يليق بك ان تستقبل ضيفك هذا الاستقبال، لكنه قالها بالإخبار بدون مواجهة بدون خطاب. يعني ايه؟ يعني كأنه بيشير الى شيء غيرهم، يعني قوم منكرون يعني عرفوني به بأنفسكم. ويحتمل ان يكون قد قالها في نفسه، يعني ايه؟ اول ما شافهم جايين كده ناس لابسين كويس شباب عليهم البهاء والجمال والهيبة والوقار، فقال في نفسه هؤلاء قوم منكرون يعني ليسوا من أهل هذا الإيه البلد، يبقى بالتالي لابد أن أبالغ في إيه في إكرامهم. وهو أنت لما يجي لك واحد جارك هتكرمه، لكن لما يجي لك واحد غريب هتكرمه أكتر، لأنه هتقول جاي من سفر جاي من بعيد، خدت بالك؟ طيب، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، يعني راغ، ذهب في خفاء، وده من الكرم. يعني ايه؟ انت جالك ضيف، فابراهيم من كرمه انه ما كان الضيف يشعر الا وايه والطعام امامه، وبعدين ما يبينش للضيف انه رايح يجيب الاكل، لا ده يعمل نفسه مثلا يجيب اي شيء كده هو حواليه، وبعدين يخطف نفسه بسرعة. راغ جمع بين السرعة والإيه والخفاء، واخد بالك؟ الذهاب بسرعة في خفاء. فجاء بعجل سمين، إبراهيم لما جاء بعجل كامل، وهو نفسه الذي إيه جاء به، وده من الكرم أن تخدم ضيفك بنفسك، ما تخليش الخدمين أو الشغالين يخدموا هم. وبعدين جاء بعجل، صينية كده كبيرة عليها عجل سليم زي ما هو، وهذا أيضا من الإيه من الكرم. وجاء به إبراهيم يحمله، دليل على إيه؟ على قوته. هتشيل عجل مثلا 200 كيلو ولا كده، هتشيله إزاي لوحدك؟ فده دليل على قوة إبراهيم عليه السلام. طيب، عجل سمين هذا من أنفس الأموات، ما جابش عجل كده أي كلام ولا لا، ده عجل إيه سمين، جاب أحسن حاجة عنده، تمام. في سورة هود عليه السلام، فما لبث أن جاء بعجل إيه حنيذ، يعني فما لبث ما غيبش، أن جاء بعجل إيه. ايه الفرق بين سمين وحنيذ؟ سمين يعني كبير، وحنيذ مشوي على الرضف، الرضف اللي هي الايه الحجارة الرقيقة، واخد بالك؟ وكان افضل طعام عند العرب الشواء. طيب، ده انت النهاردة عشان تعمل فرح وتجيب ذبيحة بتذبح العجل قبلها بيوم، والطباخ بينصب العدة بتاعته من العصر، ويبدأ يوكل الناس على الساعة 10 الصبح الظهر ثاني يوم. لا، ده دول ما لحقوش يقعدوا وبصوا لقوا ايه العجل قدامهم مشوي. ده معناه يا جماعة؟ معناه ان جاهز متعود على كده ليل ونهار، واخد بالك؟ ليل ونهار. انت النهاردة بتخش المطعم اللي هو مخصص لده، بتطلب طلباتك وتقعد 12 ساعة ولا ساعة ونص على بال ما ايه ما يجي لك الاكل، وده مطعم ده شغلته، واخد بالك؟ لا، سيدنا ابراهيم مش كده، عامل حسابه ان الضيف اللي جاي ده جاي جعان مش هيصبر، وفي غيره جاي، خدت بالك؟ فجاء بعجل سمين، والتانية فما لبث ان جاء بعجل حنيذ. طيب، فقربه إليهم، فقربه إليهم. في سورة الحجر قال إيه؟ ما جابش سورة العجل خالص، سورة العجل ما جابش سورة. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قام منكرون، قال إنا منكم إيه، قال إنا منكم وجلون. يبقى ما جابش سورة الايه العجل، يبقى أصبحت سورة الزاريات بينت صفة من صفات العجل إنه سمين، وسورة هود أضافت صفة تانية للعجل إنه حنيذ يعني مشوي، والاثنين ذكروا ما لم تذكره سورة الحجر في شأن العجل. واضح كده يا جماعة؟ دي أمثلة على تفسير القرآن بعضه بعضا. يعني لما تيجي تجيب أمثلة كده تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن، تمشي زي ما احنا ماشيين كده. ده مثال هو واضح جدا وكويس جدا، وانت بتستعرض القصة كده تستحضر بقى الايه المواضع بتاعتها، واخد بالك، ونفس المشهد اللي موجود، وتبدأ تقارن بين المواضع دي. ماشيين مع بعض كده؟ طب خلي بالكم معانا بقى هنا. فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. يبقى ده من الكرم، مش تحضر الصفرة وتقول يلا يا جماعة تفضلوا، لا، ده هم قاعدين مكانهم ما تقومهمش، جيب لهم الأكل لحد عندهم. وبعدين شوف الجمال، فقربه إليهم، يعني إيه؟ بحب، بكرم، بنفس طيبة، بنفس سخية، ها؟ وقربه، ده معناه أنه قربه بطريقة إيه؟ يعني تثير الشهوة للطعام، واخد بالك، بخلاف اللي إيه؟ يحط الأكل يرزع ويخبط، خدوا إن شاء الله تطفحوه، خدت بالك؟ لا لا، نظام الأكل نفسه على السفرة بيبين إذا كان اللي حاطط الأكل ده نفسه سمحة ولا لا، بيبين إن هو كريم ولا لا، واخد بالك. أما يحط لك ذكر البطن مكتف كده قدامك، ده كرم. إنما لما يجيب لك مثلا بتاع صغيرة قد الكوباية ديت كده وفيها شوية شربة وفي حتة لحمة على بال ما تنزل دور عليها بالميكروسكوب، خدت بالك، يقول لك اتفضل وخلاص، خلصت ولا ما خلصتش انت حر، واخد بالك. لا، الكرم ده يا جماعة هبة من الله سبحانه وتعالى. تمام، كويس ان انتوا اتغديتوا عشان ما نجوعكمش. نعم. طيب، فقربه إليهم، ما قال لهمش اتفضلوا، ما قال لهمش كلوا، لا، ألا تأكلون، ها، ده شرف لنا أنكم تأكلوا، ده أنتوا لما تأكلوا أنتوا اللي بتكرمونا مش إحنا اللي بنكرمكم، ده من مناقبنا أن أنتوا تأكلوا عندنا. يبقى دعاهم للطعام بإيه؟ بلطف، مش بأمر، لأن الأمر نفسه بتتضجر من الأمر. ألا تأكلون؟ طبعا دول يا جماعة ملائكة لا يأكلون. طيب، نشوف اللقطة دي فين في سورة هود، ماذا قال عنها؟ ها، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، ما جابتش سيرة إنه قربه إليهم وقال ألا تأكلون، صح؟ طيب، في سورة الحجر ما جابش سيرة العجل، خلاص زي ما اتفقنا، ماشي كده؟ فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فلما ما أكلوش أوجس منهم إيه؟ خيفة. سورة الذاريات ما عبرتش عن ده، لأن سورة الذاريات بيقول إيه؟ ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة، واخد بالك؟ قالوا لا تخف، وبشروه بغلام ايه؟ عليم. طب في سورة الحج قال إنا منكم ايه؟ وجلون، قالوا لا توجل. يبقى عبر عن الخيفة بتاعته بالكلام معاهم، إنا منكم ايه؟ وجلون، أنا خايف منكم، فطمنوه، قالوا لا توجل. هنا قالوا فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. في سورة هود فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. أنتوا ماشيين معنا كده ولا إيه؟ الجماعة اللي حافظين القرآن يركزوا معنا شوية عشان لو حاجة فاتتنا يخلي بالهم معنا. تمام كده يا جماعة، ماشيين كويس ولا إيه؟ طيب، قال سلام قوم، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم قال لا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام إيه؟ عليم. في سورة الصافات وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام إيه؟ حليم. من هو الغلام العليم ومن هو الغلام الحليم؟ الحليم بالحاء إسماعيل، والعليم بالعين إسحاق، ماشي كده؟ قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. خلاص، هنا البشرى قاصرة على ايه؟ على ان غلام. يبقى ايه؟ يبقى ذكرت البشرى اثنين، انه هيولد لك مولود وهذا المولود سيكون ايه؟ ذكرا. يبقى بشريين هم. والبشرى الثالثة هنا انه ايه؟ عليم، يعني هيكون من اهل العلم. طيب، في سورة الزاريات قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام إيه؟ عليم. في الزاريات في الحجر يا ابني، في الحجر قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام إيه؟ عليم، ماشي كده؟ طيب، في سورة هود خدت بالك؟ فبشرناها بإسحاق، دي جت بعدين، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق إيه؟ يعقوب. يبقى زودت إيه؟ إحنا كان عندنا ثلاث بشارات، فين؟ في في في في الذريات. إيه؟ هنا البشرة الزيادة هنا إيه؟ إنه اسمه إسحاق، وكمان البشرة الخامسة بقى إنه إسحاق سيكبر ويتزوج، ودي بشرة لوحدها. والبشرة السادسة انه سيولد له، يعني سيكبر لوحدها بشرة ويتزوج بشرة تانية ويولد له بشرة تالتة، وهذا المولود ايه؟ ذكر، دي بشرة رابعة، واسمه ايه؟ يعقوب، مش كده؟ وحيبقى نبي. فمجموعة بشارات بنجمعها من خلال ايه؟ من خلال الآيات اللي في سورة الذاريات وفي سورة الحجر وفي سورة ايه؟ هود عليه السلام. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. في سورة الذاريات فبشرناه بغلام عليم فأقبلت امرأته في ايه؟ صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. أقبلت في صرة، الصرة اللي هي الصيحة، خدت بالك؟ فسكت وجهها، ضربت على وجهها، البعض يقول لطمت والبعض يقول ضربت على جبهتها. زي انت مثلا بيبقى امر غريب بالنسبه لك، يا خبر ابيض، هو ده حصل بجد؟ تعمل انت كده استغرب. فسكت وجهها، الايه ما بينتلاش لطمت على وشها ولا ضربت على جبهتها تعجبا. عشان كده ما ينفعش ان احنا ايه، وهو ورد ده ورد ده عن المفسرين، بس ما حدش معاه دليل. سكت وجهها، ضربت على وشها وخلاص. وده شأن النساء، يعني ده شأن النساء ان هي بيبان عليها التفاعل بسرعة، يعني اي حاجة تحصل رد الفعل بتاعها بيبقى سريع. مجرد ما بشروها راحت صرخة وراحت ضربة على وشها. الصراخ ده صراخ فرح وتعجب، والضرب على وجهها من الدهشة والتعجب أيضا. فسكت وجهها، فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها. في سورة هود عليه السلام قال إيه؟ وامرأته قائمة إيه؟ فضحكت. يبقى كان إبراهيم وامرأته يخدمان الضيفان بأنفسهما. سارة كانت بتخدم الضيوف مع سيدنا إبراهيم فضحكت. إيه سبب الضحك؟ ما نعرفش. والأصل في الضحك الضحك المعروف، ها؟ البعض يقول لا، فضحكت يعني فحاضت. فعلا من ضمن مرادفات الحيض الضحك، ضحكت المرأة أي حاضت. لكن أيها المتبادر، أول واحد ما يسمع فضحكت كده يتبادر إلى ذهني إيه؟ الضحك المعروف بالفم، وده الأصل يا جماعة. يعني المتبادر هو الايه؟ هو الأصل. وطبعا فضحكت يعني فحاضت، لان معروف ان المرأة لا تلد الا اذا ايه؟ الا اذا حاضت. فصارت عدت 90، يعني وصلت سن اليأس من زمان، ومع ذلك نزل عليها الحيض، وبعد كده حملت، طهرت وحملت، وهكذا. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ايه؟ يعقوب. في سورة هود قالت ايه؟ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. إزاي أنا هولد وأنا امرأة عجوز وجوزي راجل كبير؟ امرأة عجوز يعني يأست من المحيط خلاص، امرأة هايز، وزوجها شيخ كبير خلاص، يعني ايه؟ إزاي هيحصل ده؟ معدي 100 سنة، وصل 120 سنة، واخد بالك؟ طيب في سورة الزاريات فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. يبقى سورة الزاريات ادتني ايه؟ ادتني انها اقبلت في صرة وصكت وجهها. سورة هود قالت لي انها ضحكت، خدت بالك؟ هنا في سورة الزاريات قالت عجوز عقيم، اختصار. التفصيل فين؟ في هود أألد وأنا عجوز، وإضافة وهذا بعلي شيخا، وإضافة إن هذا لشيء ايه؟ عجيب، خدت بالك؟ طيب هنا في سورة الذاريات قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. في سورة هود قالوا لها ايه؟ أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد ايه؟ مجيد. يبقى سورة هود وسورة الذاريات بيكملوا بعض في المعنى، بس الاثنين متفقين على ايه؟ على ان اللي استعجبت سارة زوج ابراهيم عليه السلام. في سورة الحجر لا، الكلام مختلف. في قال ابشرتموني على اما الثانية الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يبقى سورة الحجر أخبرتنا أنه إيه؟ أن إبراهيم أيضا إيه؟ تعجب. قال أبشرتموني على أما الثانية الكبر؟ أنتوا جئتوا بشروني بعد أنا ما كبرت؟ طب أنا هعمل إيه بالولد؟ فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق، ما تزعلش يا عم، فلا تكن من الإيه؟ ما تيأسش، القنوط اللي هو اليأس. قال ومن بيبين لهم لا انا ما نيأسش، ده خليل الرحمن، ازاي هيحصل منه اليأس يعني؟ قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الايه؟ الا الضالون. تمام كده يا جماعه، ماشيين مع بعض كويس كده؟ ده كلام ممتاز. طيب هنا قال فما خطبكم ايها المرسلون. ابراهيم بدأ يسأل ايه حكايتكم، انتوا رايحين فين؟ والخطب اللي هو الخبر العظيم الفظيع الشديد الخطير، خدت بالك؟ انه لخطب جلد، يعني خطر كبير. فبقول لهم ما قال لهمش ما شأنكم ايها المرسلون، قال ما ايه خطبكم ايها المرسلون، ماشي كده؟ في سورة الحجر كان نفس السؤال برضو، قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم إيه؟ مجرمين. نفس الإجابة، مش كده؟ نعم. لا، قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم إيه؟ مجرمين، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعون إلا امرأته، إلى آخره، ماشي كده؟ هنا في الذاريات قال إيه؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. طيب في سورة هود نجد التفسير، التفسير والتفصيل. إيه هناك في سورة هود؟ فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع اللي هو الايه؟ الخوف بقى من ايه؟ من هؤلاء الغرباء. وجاءته البشرى يبقى الاثنين ايه معاه، الخوف راح منه وكمان البشرة فرحته. بس دايما يا جماعة الداعية بيبقى أفقه أوسع، ما بيتوقفش عند ان الروع ذهب وجات البشرة خلاص على كده، لا، الداعية شمولي. يجادلنا في قوم ايه؟ لوط. طب هو إبراهيم كان بيجادل ربنا ولا بيجادل الملائكة؟ بيجادل الملائكة، تاخد بالك، لسه ما راحوش هم. يجادلنا في قوم لوط، ربنا بيزكيه ويزكي هذه المجادلة منه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الله، الحلم والندم والتوبة الرجوع. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. مش هينفع نقاش، خلاص موضوع منتهي، ده قرار لا رجعة فيه. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. خلاص كده هيعمل ايه سيدنا إبراهيم؟ ولو حد من البشر كان هيتفاوض معاه تاني وكان هياخد ويدي، لكن خلاص لما الملائكة بلغته كده عن ربنا الموضوع منتهي. طيب في سورة، يبقى سورة هود جابت لي اللقطة اللي هي ايه، الحوار بقى بين إبراهيم عليه السلام والملائكة. خدت بالك في سورة الذاريات ما جابتش الحوار ده، ولا سورة الحج، مش كده ولا ايه؟ في سورة الايه، في سورة الذاريات قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرج. ما جابتش، مش كده؟ في سورة الحج خدت بالك قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الايه من الغابرين. برضك ما جابتش، لكن سورة هود جاءت بالمجادلة. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، أي في شأن عذابهم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير إيه مردود. تمام كده؟ طيب إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. الإجرام يا جماعة، الكفر أكبر أنواع الإجرام، وبعدين الإجرام الآخر إتيان الذكران من العالمين. لنرسل عليهم حجارة من طين، يبقى هنا سورة الذاريات بينت نوع العذاب، حجارة من طين، ها، مسومة عند ربك للمسرفين. في سورة الحج ربنا عز وجل قال ايه عن الحجارة ديت؟ فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها عليهم، في سورة الحج، عليهم حجارة من سجيل. لا بس كده خلاص، يبقى سورة الحج فسرت لي ايه نوع الحجارة، وفسرت كمان عذاب تاني اللي هو ايه، لا، لنرسل عليهم حجارة. سورة الحجر بتقول ايه؟ فأخذتهم الصيحة ايه؟ في مشرقين. يبقى كده كان في صيحة كمان اهو، فجعلنا عاليها سافلها، يبقى ادي برضو تفسير تاني اهو لم يذكر في سورة ايه؟ في سورة الذاريات. خدت بالك؟ وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. خلاص؟ السجيل هو الحجارة أو الطين المحروق، طين محروق حيث يصير جامدا وشديدا وقويا وصلبا يمطرون به. طيب في سورة هود عليه السلام فلما جاء أمرنا اللي هو العذاب بقى بقوم لوط، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. ها؟ يعني ايه منضود؟ مرصوص، الحجم الاحجام متوافقه، مسومة عند ربك. وهنا مسومة عند ربك للإيه؟ للمسرفين. خلاص؟ طيب، للمسرفين. هو الإسراف إيه يا جماعة؟ الإنفاق في حرام. كل واشرب ولا تسرفوا إنه إيه؟ لا يحب المسرفين. خدت بالك؟ وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طب لماذا وصف قوم لوط بالإسراف؟ لأنهم أسرفوا في استعمال الشهوة. ربنا عز وجل أحل لهم سبيلين، الماء الزوجة والإيه؟ والأمة. فهم أسرفوا حيث استعملوا هذه الشهوة في غير ما أحل الله، فوقعوا في الحرام. ولذلك في سورة الأعراف ربنا بيقول إيه؟ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم إيه؟ مسرفوه. سماهم مسرفين هوت. ها؟ لا، ده تجهلون في النمل. مسرفون في الأعراف ومسرفين هي في الذاريات، واخد بالك؟ طيب، في سورة العنكبوت ربنا سماهم مفسدين. خدت بالك؟ أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. أهو عادون برضك مسلمين. قالوا أتأتون وتأتون في ناديكم المنكر. لا استنى، بتاعت العنكبوت بس بالراحة بس يا جماعة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم الإيه؟ المفسدين. وفي سورة النمل قال إنكم قوم إيه؟ تجهلوا. اللي بتقول إيه الآية؟ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم إيه؟ تجهلوا. يبقى مفسدون ومسرفون ويجهلوا، واخد بالك؟ الشعراء عادون. خدت بالك؟ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. ها؟ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم إيه؟ عادون. ماشي كده؟ طيب، قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من الإيه؟ من المسلمين. يعني إيه؟ ربنا أخرج المؤمنين اللي كانوا فيها. طيب، التفسير ده جه إزاي؟ كيف تم الإخراج؟ في سورة هود حصل حوار، ولما جاء آل لوط المرسلون، ها؟ لا، هاد بس من الأول، بس بالراحة. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنما أتاهم عذاب غير مردود. فلما جاء أمرنا ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم تفصيله وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه إيه؟ شافوا بقى الشباب اللي جايين فرصة، ومن قبله كانوا إيه؟ شوف الأدب القرآني، ما قالش بقى اللي بيعملوا إيه. قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. بنات مين يا جماعة؟ بنات الأمة. ها؟ لأن كل نبي أب لإيه؟ لأمته. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، الزواج يعني بالنساء، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. ما تفضحونيش يا جماعة، أليس منكم رجل إيه؟ رشيد، ما فيكوش واحد عاقل يرجعكم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. طب كويس، كان عندهم شوية أدب أهو، ما صرحوش انت عارف احنا عاوزين ايه، يعني ما صرحوش كده، واخد بالك؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن إيه شديد. تمام. طيب في سورة الحجر فلما جاءت رسلنا لوطا لا في سورة العنكبوت فلما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك ولك لمراتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرى رجزا من السماء بما كانوا إيه. يبقى أصبحت سورة هود مفسرة لما في سورة إيه العنكبوت. طيب نشوفهم سورة الحجر هنا لا إلا لوط لمرأته قدرنا نام الغربين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم إيه منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. ما جابش بقى ليه الحوار اللي حصل بين لوط وقومه خدت بالك لكن جابت له كيفية النجاة الخروج من الايه من الـ من, الـ من القرية عشان العذاب اللي حينزل ده. تمام. طيب هنا قالوا ايه لا قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وإنا لصادقون. يبقى انت لازم تمشي الليلة فأسر بأهلك الإسراء هو السير ليلة وبأهلك المؤمنين اللي معاك فأسر بالك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فأسر بالك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء إيه مقطوع مصبحين. وبعد كده قال لك وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. واخد بالك. طيب في سورة هود جه التفصيل الحوار اللي بينه لوط وقومه وجه تفصيل العذاب. وفي سورة الحجر جه كمان زيادة كيفية إخراجهم خروجهم. في سورة القمر كذبت قوم لوط إيه بالنذر إنا أرسلنا عليهم إيه حاصبا إلا آل لوط إيه نجيناهم بسحر نعمة. يبقى حدت لنا مش بالليل بس ده كمان في وقت إيه السحر. طيب معاد العذاب بتاعهم إيه بينتهن سورة هود إن موعدهم إيه الصبح أليس الصبح بقريب. خدت بالك. في سورة الحجر قال إيه فأخذتهم الصيحة إيه مصبحين يبقى برضو بينت انه الصبح. طيب لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك المسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ايه الحكاية دي فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يبقى ربنا نجى لوطا ومن معه من الايه من المؤمنين. طيب فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت مين ده يا جماعة؟ بيت سيدنا لوط برضو عليه السلام. طب ايه الفرق بين المسلمين والمؤمنين هنا؟ ها؟ ان امرأة لوط كانت تتظاهر بالايه؟ بالاسلام. تتظاهر ان هي معاه في الظاهر. لكن هي يعني ايه؟ تواطئ قومها تدل قومها على ايه على ضيفانه تدل قومها على اضيافه. تمام كده. فكانت تدل عليهم يعني كانت بتروح لقومها وتدلهم ايه يبقى كانت منافقة تظهر انها معه لكنها ينطوي قلبها على الكفر وتخبر القوم لوط تخبر قومها بايه بوجود الضيفان الذين هم عند لوط عليه السلام. عشان كده في سورة التحريم ضرب الله مثلا ايه ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة ايه امرأة نوح وامرأة ايه لوط يبقى ربنا حكم عليهم بالكفر. هو واضح كده يا جماعة. فهنا لما قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعني ايه الاسلام في الظاهر مدام ما الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق إيه؟ يعني إذا اجتمع في اللفظ افترق في المعنى. هنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، كده اجتمع ولا افترق؟ اجتمع في اللفظ، يبقى افترق في المعنى. يبقى الإيمان يدل على الإيه؟ على العمل القلبي الباطن، والإسلام يدل على العمل الإيه؟ الظاهر. واضح كده يا جماعة؟ طيب، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. خدت بالك؟ هناك إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته كانت من الغابرين. خدت بالك؟ في سورة الحجر إلا آل لوط أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. خدت بالك؟ في سورة النمل قدرناها من الغابرين. طيب، في العنكبوت ما احنا قلنا بتاعت العنكبوت، تمام. طيب، قدرناها من الغابرين، كانت من الغابرين في سورة الأعراف. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. خدت بالك؟ وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. دي في سورة إيه؟ الأعراف. وفي سورة الشعراء وفي سورة النمل فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر الإيه؟ المنذرين. مش كده ولا إيه؟ طيب، ده كلام ممتاز. هنا طبعا فأرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود في سورة هود، والثانية فأرسلنا عليهم حجارة من سجيل في سورة الحجر. واخد بالك؟ وهنا ايه؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من ايه؟ من طين، تمام كده؟ مسومة عند ربك المسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ايه؟ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا فيها آية، يبقى ده معناه ان الآية ايه؟ مستمرة الى يومنا هذا. آية دالة على ايه؟ على ما جرى لقوم لوط. السؤال هنا على ما يعود الضمير على فيها؟ على قرى قوم لوط، مع انها ايه؟ غير مذكورة، صح؟ يعني وانت بتقرأ آية سورة الذاريات كده في حاجة بتتكلم عن القرية أو قرى قوم لوط؟ لا، لكن القرآن يفسر بعضه إيه؟ بعضا. طيب، في قول تاني وتركنا فيها، أي في القصة، آية للذين يخافون العذاب الأليم للمؤمنين. بقى إيه الآيات القرآنية هنا؟ هتبقى آية قرآنية، خدت بالك، وعبرة. طيب، لو قلنا القرى هتبقى الآية إيه هي؟ المكان بتاعهم اللي هي قرية سدوم، الطرق فيها صعبة جدا. يعني بيحكي لي بعض الإخوة اللي ذهبوا إلى الأردن، لأن دي موجودة في الأردن على حدود فلسطين، بيقول إن هو في طريق هناك السيارة لما بتمشي في الطريق كأنها واقفة على مقعدتها، يعني من الطريق مكفي لقدام، فبتبقى السيارة ايه؟ بدل ما هي ماشية كده، لا ماشية كده. انت واخد بالك؟ يعني ايه؟ عاوزة التجل بتاعها كله يبقى قدام، لان لو التجل ورا ايه؟ هتنقلب وتنزل تتدحرج تنزل تحت، ومسافات طويلة ممكن ياخد الليل كله بهذه الطريقة. اللي قاعد في السيارة مرمي على ظهره كده، يعني حاجة صعبة جدا، كأن دي مثلا القطعة اللي اقتلعت من ايه؟ من من من من من قراهم اللي حملها جبريل على احد ايه؟ اجنحته، والعياذ بالله. ومن مظاهر هذه الآيات ايضا اللي ايه؟ البحر الميت. خدت بالك؟ البحر الميت. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. طبعا في بقى، هل يجوز مثلا الانتفاع بما في البحر الميت من علاجات و أدوات تجميل وأدوية وأمور أخرى ينتفع بها ولا لا؟ طبعا لابد أن احنا نتأكد يقينا إن هذا المكان هو مكان قوم لوط، وبناء عليه بنتكلم في المسألة. فيعني نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أي استفسار في الآيات في المقطع؟ طب حد يسأل بالراحة يرتبه نفسه. سيدنا إبراهيم إيه؟ عشان يعني لما يبقى شيخ كبير يبقى ضعيف في القوة يعني. هو الأخ بيسأل، خلاص الأخ بيسأل. نردد الأذان. طيب الله أكبر. الله يكرمك. لسه هنكمل. ايوه الأخ بيسأل سؤال، بيقول دلوقتي سيدنا إبراهيم حمل العجل لوحده وكان شيخا كبيرا، كان طاعنا في السن يعني، فكيف حمل العجل لوحده وكيف رزق بالولد بعد هذا السن؟ طبعا حمل العجل لوحده، ربنا اداله قوة، مش معنى انه شيخ كبير يبقى فقد القوة. لا، الانبياء غيرنا احنا، تمام. طيب وازاي رزق الولد؟ لا ده عادي ممكن تحصل مع اي حد كبير في السن، بيبقى راجل عنده 90 سنة ويتجوز وسبحان الله بيرزق بالولد. ودي طبعا لو سألت كل واحد من حضراتكم يحكي لي حاجة زي كده، هيحكي عن حد من جيرانه او معارفه حصل معاه الكلام ده، تمام. طيب الشيخ ان الذكر اساسا البني بتاعه لو بلغ 200 سنة البني بتاعه حي. ما شاء الله عليك يا مولانا، جزاك الله خير. في كتب المصنفات بتهتم بجمع الايات اللي فيها هو كتب قصص القرآن. الأخ بيسأل عن الكتب اللي هي بتهتم بالجمع بين الآيات زي ما شرحنا كده. كتب قصص القرآن طبعا موجودة، وطبعا قصص القرآن زي مثلا بتاع ابن كثير، في قصص الأنبياء، في قصص القرآن للشيخ ياسر، في قصص القرآن للشيخ محمود المصري، في قصص القرآن للشيخ أحمد فريد، يعني في كتب كتيرة في قصص القرآن بتعمل ده. بس هي المشكلة في الترتيب، يعني في ناس بترتب القصة بطريقة معينة ممكن يكون أحيانا ما لهاش دليل. وذلك الشيخ ياسر جزاه الله خيرا بيعمل إيه؟ بيجيب الآيات بترتيب القرآن اللي في القصة ويفسرها وخلاص، ما بيهتمش بمسألة إيه؟ ترتيب الأحداث. واخد بالك؟ الشيخ مصطفى العدوي برضه له كتاب في قصة القرآن، في كتير يعني. فالكتب اللي مهتمة بقصص القرآن بتعمل كده، لكن الجمع بين الآيات بهذه الطريقة ينفع في مسألة إيه؟ تفسير القرآن بالقرآن، إن أنت بتفسر مكان أجمل فيه المعنى ولكنه فسر في موضع آخر فبتجمع بينهم الاثنين. لكن ترتيب الأحداث والزمان إذا لم تكن هناك قرينة واضحة أو دليل واضح على ترتيب الأحداث، يبقى مش من حق أي أحد أن يرتبها بدماغه، هو يعمل لها سيناريو هو لوحده. أضواء البيان موجود فيه طبعا، بس ما يعني هو مش مهتم بالايه بال بال بالقصص قوي يعني. نعم نعم احسنت. طب في استفسار ثاني يا جماعه في الايات؟ دي درجات من الخوف. الاخ الشيخ عبد الدايم بيسال عن الوجل والخوف. طبعا ال ال ال الوجل الخوف بيبقى حاله في القلب تشعره بالايه بالاضطراب وعدم الاستقرار. الوجل بيبقى زائد على الخوف في مسألة ايه الايه التأثر بهذا الخوف، يعني التأثر بهذا الخوف، زي مثلا إيه؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إيه؟ وجلت قلوبهم، تمام؟ يعني الوجل أبلغ من الإيه؟ من الخوف، جمع الخوف وزيادة، والله أعلم. نعم، أنا عاوز بس بالراحة سؤال كل واحد يعني بالدور. أتت البشرى لسيدنا إبراهيم إسحاق قبل إسماعيل وأتت يوم أول. هو الأخ بيسأل عن البشرى بإسحاق وإسماعيل، قال إنها في سورة الحجر وسورة هود وسورة الذريات جاءت البشرى بإسحاق، وفي سورة الصفات جاءت البشرى بإسماعيل أولا قبل إسحاق. طبعا يا جماعة كلهم متفقين في البشرة، ماشي، بس الفرق ان سورة الصفات زودت البشرة بايه؟ باسماعيل، مش كده؟ وطبعا اسماعيل ولد قبل اسحاق يقينا، اسماعيل ولد قبل اسحاق يقينا، والذبيح هو اسماعيل وليس اسحاق، خلافا لما ذهب اليه ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.